بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم إن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. الاستواء معناه اكتمال القوة الجسمية والعقلية، وقد ظهر اكتمال القوة الجسمية في موقفين: الموقف الأول في وكزة موسى عليه السلام والتي قضى بها على القبط، والموقف الثاني لما سقى لابنتي العبد الصالح لما ورد ماء مدين ووجد عليه أمة من الناس يسقون، فوجد امرأتين تذودان الأنعام ولا تستطيعان السقيا فسقى لهما. لما دخل موسى عليه السلام المدينة، والمدينة محلاة بالألف واللام إشارة إلى العاصمة، ليست أي مدينة إنما هي أهم مدينة آنذاك. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فقوله تعالى ودخل إشارة إلى أنه خرج منها، فيا ترى كيف خرج ولماذا خرج وهو رديب فرعون الذي رباه في قصره؟ فكان المناسب أن يكون من أهل المدينة، لكن قوله عز وجل ودخل إشارة إلى أنه فارقها. ويدل على هذا أيضا قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدو. إذن صار موسى معروف المذهب مخالفا لفرعون، حتى أن صار له شيعة، ولا يقال شيعة إلا إذا كانوا موافقين له في الدين والمذهب. إذا صار معروفا لموسى عليه السلام أنه مخالف لفرعون، حتى أنه قد صار له شيعة وصار أتباعه يعرفونه. ولو كان هذا الرجل يعرف أنه ما يزال ربيب فرعون يدخل معه ويخرج معه ولا يفترق عن فرعون في شيء ما استغاث به، فهذا دلنا على أن موسى عليه السلام بدأ يفارق البيئة العفنة الظلم والقصر وترك كل ذلك وخرج. وقال بعض أهل التفسير إنه أظهر مخالفة فرعون فعلا فصار يخاف على نفسه فخرج. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، على حين غفلة ذهب كثير من أهل التحقيق إلى أن الوقت كان وقت القيلولة، فدخل المدينة في هذا الوقت فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه بضربة واحدة، قال هذا من عمل الشيطان. هنا نتكلم عن مسألة مهمة وهي عصمة الأنبياء الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة مخالفين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، أن الأنبياء معصومون من الكبائر ولكن ليسوا معصومين من الصغائر. ونقل شيخ الإسلام رحمه الله إجماع أهل السنة على ذلك، وقد اتفقت الأمة جميعا لا خلاف بينها أنهم معصومون في الرسالة والتبليغ، لا يجوز عليهم الخطأ ولا التحريف، وإن كان يجوز عليهم النسيان، وهذا بأمر الله تبارك وتعالى، ليس نسيان غفلة ولكنه نسيان تشريع، وهذا فيما يتعلق بإبلاغ الوحي إبلاغ الدين. إذا نسي شيئا إنما ينساه لشر، كما حدث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة ذي اليدين التي رواها البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم العصر يوما فسلم من ركعتين وخرج سرعان الناس أو نزل خروج المساجد، وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه. في بعض طرق الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان غاضبا فهاباه أن يكلماه، فقام رجل في يديه طول، لذلك قيل له ذو اليدين لطول يديه، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت وما نسيت. ثم استقبل الناس فقال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا أجل يا رسول الله. فاستقبل القبلة وصلى ركعتين وسجد للسهو. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا في هذا الحديث أن من نسي في صلاته فصلى أقل من العدد المطلوب من الركعات، إنه لا يعيد الصلاة كلها مرة أخرى كما يفعل بعض الناس، إنما يصلي الناقص فقط ويسجد للسهو. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فيما يتعلق بإبلاغ الدين وكلام الله عز وجل، لا يجوز عليهم الخطأ ولا التحريف ولا النسيان، وهذا بإجماع الأمة. إنما الشأن في الصغائر والكبائر، فاتفقوا على أنه لا يجوز على نبي أن يرتكب كبيرة، وجوزوا الصغائر عليهم، ولكن قالوا مع تجويز الصغيرة عليهم فإن الله لا يقرهم على ذلك ويستغفرون ويغفر لهم، وهذه ميزة لهم ليست لأحد من بني آدم. وفي ذلك آيات وأحاديث، قال آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقال تعالى وعصى آدم ربه فغوى، وكذلك في قصة نوح عليه السلام قال نوح رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وكذلك في قصة داود عليه السلام وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تسقط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وكذلك قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وكذلك قال له تبارك وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إلى آخر الآيات. ولما قبل النبي صلى الله عليه وسلم الفدية في أسارى بدر قال تبارك وتعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فالصغائر تجوز عليهم لكن لا يقرهم الله عليها. داود عليه السلام مثلا في الآيات التي تلوناها: ليس كما يقول اليهود في كتبهم، أن داود عليه السلام أرسل قائد جيشه لما رأى امرأته جميلة فأعجبته فأراد أن يتزوجها، فأحكم مؤامرة حول قائد الجيش وأرسله ليقاتل قوما بلا حاجة إلى القتال، كل هذا ليقتل هذا القائد فيتزوج داود عليه السلام امرأته. فأرسل القائد هذا إلى وجهة معينة يقاتل قوما، فقاتلهم وقتل نفر كثير، ورجع قائد الجيوش فأرسله إلى جهة أخرى فكان كما حدث، فقتل مئات الألوف ولم يقتل القائد. فلم يجد داود عليه السلام بدا من أن يقتله، فقتله وتزوج امرأته. فأراد الله أن يعلمه خطأه فأرسل عليه ملكين في صورة رجلين يختصمان، وتثور عليه المحراب، يعني تسلق الجدار، جدار المحراب الذي يصلي فيه. وقال أحدهما: إن هذا أخي له 99 نعجة، والنعجة يعني المرأة، والعرب كانوا يصفون المرأة بهذا الوصف. فقال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. أنت عندك 99 امرأة وأنا لي امرأة واحدة، فأخذت مني المرأة الواحدة وغلبتني في الخطاب بالبيان والحجة. فغلط داود عليه السلام الرجل الذي ضم النعجة إليه وقال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. فغلط نفسه. فلما انتهت الحكومة اختفى الرجلان فجأة، فعلم داود عليه السلام أنهما ملكا، فحينئذ انكشف له الأمر فاستغفر ربه مما فعل. هكذا تقول الرواية الإسرائيلية اليهودية، وحاشا لداود عليه السلام أن يفعل ذلك. وكذلك اتهموا لوط عليه السلام أنه شرب الخمر وزنى بابنتيه، وهكذا. واتهموا إبراهيم عليه السلام أنه أعطى امرأته لجبار مصر، مع أن القصة في البخاري ومسلم عندنا تخالف ذلك تماما مخالفة. لا، الأنبياء معصومون من الكبائر، لا يشركون بالله ولا يقتلون ولا يزنون، كل الكبائر لا يفعلها الأنبياء. إنما خطيئة داود عليه السلام أنه قضى لأحد الخصمين على الآخر بدون أن يسمع الطرف الآخر. هذه خطيئة داود عليه السلام التي استغفر منها. وكذلك روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبيا من الأنبياء نام تحت شجرة فقرصته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحت الشجرة، ثم أمر بحرق صرى النمل، فأوحى الله عز وجل إليه: ألئن قرصتك نملة واحدة تحرق قرية من الموحدين؟ وفي اللفظ الآخر قال له: فهل نملة قرصتك نملة، فهل عاقبت نملة؟ لماذا تعاقب الذي لم يجرم؟ وعاتبه ربه تبارك وتعالى في ذلك. وكذلك روى الترمذي في سننه وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله عز وجل آدم: مسح ظهره بيده فأخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل منهم وبيصا من نور. ثم عرضهم على آدم فقال: أي ربي، من هؤلاء؟ قال: ذريته. فرأى رجلا منهم وبيص عينه أظهر من الكل، فقال: من هذا يا رب؟ قال: هذا ولدك داود يأتي في آخر الأمم. قال: ربي كم عمره؟ قال: 60 عاما. قال: ربي زده من عمري 40 سنة. فلما جاء الملك ليقبض آدم عليه السلام فقال له آدم: قد بقي من عمري 40 عاما. قال: أولم تعطها ولدك داود؟ قال: لا. فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. وفي بعض طرق الحديث أن الله عز وجل أتم لداود 100 عام وأتم لآدم عمره. وأيضا فبعض الأنبياء قد يخطئ في الاجتهاد ولا حرج عليه في ذلك، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين من حديثه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اختصمت امرأتان على زمان داود عليه السلام، خرجت امرأتان في زمان داود عليه السلام، فجاء الذئب فعدى على ولد إحداهن فأكله، فاختصمت المرأتان على الولد الباقي، فرفعت الأمر إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى. فلما خرج قابلت سليمان عليه السلام فشكت له الصغرى حكومة أبيه وقالت: إنه قضى بالولد للكبرى وهو ولدها. فقال سليمان عليه السلام: ائتوني بسكين أشقه بينكم نصفين. فصرخت المرأة الصغرى وقالت: لا أريده، أعطه لها، فحكم به لها. وقد قال تبارك وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وكلا آتينا حكما وعلما، حتى لا يظن الظان أن داود عليه السلام لما لم يفطن إلى الحكم كان نقصا فيه. قال تبارك وتعالى: وكلا آتينا حكما وعلما. إصابة الحق منحة من الله تبارك وتعالى، فالأنبياء يجوز عليهم مثل هذه الصغائر لكن يتوب الله عز وجل عليهم. فإن قلت: إن موسى عليه السلام قتل، وقد قلت إن القتل وهو من الكبائر لا يقع فيه الأنبياء، فأقول نعم، إن موسى عليه السلام لم يعمد إلى قتل هذا القبط أبدا، إنما أراد أن يكف بأسه عن الإسرائيلي، فلما وكزه ولا يقصد أن يقتله فهو قتل خطأ. والله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فأثبت له الإيمان رغم الخطأ رغم القتل. هو قتل نعم، ولكن لا يزال مؤمنا، ووصف الإيمان وصف له، كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فأثبت لهم الأخوة الإيمانية مع وجود القتال. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث سالم بن عبد الله بن عمر أنه قال: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبير. يعني ما أشد سؤالكم عن التفاهات وما أشد ركوبكم للكبائر. إني سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الفتنة تجيء منها هنا، وأشار إلى المشرق. وإن موسى عليه السلام إنما قتل القبطي خطأ، وقد قال الله عز وجل له: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. فهو قتل هذه النفس خطأ، فإن كان لا جناح عليه فلما استغفر؟ ولا يكون الاستغفار إلا من ذنب. فنقول: إن موسى عليه السلام قتل نفسا خطأ لم يؤمر بقتلها، ولذلك عد هذا ذنبا بالنسبة إلى مقامه ومكانه. وفي حديث الشفاعة الذي في الصحيحين وغيرهما، لما يذهب الناس إلى آدم فيقول نفسي نفسي، فيحيلهم إلى نوح، ونوح عليه السلام يحيلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام يحيلهم إلى موسى عليه السلام، فيقول موسى نفسي نفسي إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. فكذلك كل من فعل شيئا لم يؤمر به من قبل الله فهو مذنب. نقول هذا لأهل البدع الذين يفعلون الفعل لم يؤمروا به، ولا لهم دليل ولا أثارة من علم، لا من كتاب منير ولا من سنة بينة، ويفعلون ذلك يتقربون إلى الله به، هؤلاء عصاة وإن قصدوا الخير. فالخير ما أمر الله به ورسوله، والله عز وجل قد أتم النعمة وأكمل الدين، فكل مفتر على الله عز وجل بإثبات أمر لم يأمر به الله عز وجل فهو مذنب. إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، لا تقل هذا عمل خير، لو كان خيرا لدلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه. إن المبتدع يقول بلسان حاله أنا أستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم ما فات. كل عمل يبتدعه المرء لا أجر له فيه وهو مأزور، لا بد أن يسأل عن الهدى والإيمان كما يسأل عن رغيف الخبز. البدعة فعل شيء حادث لم يؤمر به المرء، يفعله بكيفية مقصودة في زمان مقصود يتقرب به إلى الله، وهذا شرط البدعة المذمومة، أن يكون يفعل الشيء يتقرب به إلى الله. أما إذا فعل الشيء لا يقصد به القرب فهذا ليس من البدعة المذمومة، مثل مثلا التوسعة في ليلة عاشوراء، عمل كعك العيد أو المواسم الناس بيذبحوا فيها ويأكلوا ويوسعوا على أنفسهم. بعض المتسننين يرفض الأكل ويرفض مثلا التوسعة في هذه الليلة، يقول لا هذه بدعة. نقول تكون هذه بدعة إذا قصد أن يتقرب بالأكل إلى الله، إذا قصد أن يتقرب بالأكل إلى الله. إنما إذا قصد أن يوسع على نفسه ويأكل فقط فهذا ليس من البدعة في شيء، لأنه يشترط في البدعة المذمومة المستقبحة شرعا أن يتقرب المرء بها إلى الله. لكن مثلا كعك العيد مثلا هذه ليس بدعة مذمومة محرمة، ليه؟ لأن لا يتقربون بأكل الكعك إلى الله. ولكن الآفة في هذا أنهم يضيعون على أنفسهم العشر الأواخر، يقومون الليل في العزيز في هذه المعجنة، يقومون الليل وعباد الله المتقون يصفون أقدامهم بين يدي رب العالمين، هذه هي الآفة في هذا الأمر، لكن ليس بدعة. إنما البدعة مثلا كما شاهدت بعض الناس يفعلها بعد الصلاة، إذا أراد أن يدعو الله يسجد ويدعو، لماذا تسجد يا فلان ولا تدعو هكذا؟ يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ويقول الله تبارك وتعالى فاسجد واقترب. فهذا الوضع وضع اقتراب من الله، فأنا أريد أن أكون قريبا من ربي حال دعائي واستغفاري. فنقول له لو كان المفهوم من الآية والحديث ما فهم، ما ضيعها النبي صلى الله عليه وسلم، ما ضيعها. لو كان هذا حال قرب في الدعاء ما ضيعها النبي عليه الصلاة والسلام. إنما المقصود بالسجود في الآية والحديث الصلاة، التعبير عن الصلاة بجزء من أجزائها، بجزء من أجزائها. أسجد واقترب يعني صلي، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد يعني في صلاة. لكن السجود المطلق بعد الصلاة هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم، ولا أعلم أحدا من الأئمة المتبوعين أفتى باستحبابه. يبقى هذه بدعة وإن قصد بها الخير. فكل فعل لم يؤمر به المرء فيفعله يتقرب به إلى الله عز وجل وليس عليه دليل فهذا مذموم. فلذلك استغفر موسى عليه السلام ربه، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. بالنسبة لمقامه، بالنسبة لمقامه، قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيح للتابعين: إنكم لتفعلون الشيء هو أدق من الشعر عندكم، كنا نعده على زمان النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. لماذا؟ الكبائر معروف، الكبائر معروفة، فهم يفعلون الفعل أدق من الشعر. يقول هذا كان عندنا، يعني مع معاشر أهل الورع، من الكبائر، وإن كان ليس كبيرة في ذاته ولكن كبيرة بالنسبة لمقام الإنسان. كلما شرف قدر الإنسان ونبل استعظم الناس الذر منه ولا يستعظمون العظيمة من أهل الفسق. فهكذا لما نبي يفعل هذا حتى لو كان مباحا له أن يفعله، لكن ليس لائقا من مثله في مقامه ومكانته، فإنه يعتبر هذا ذنبا كبيرا يستغفر منه. وكذلك أهل النبل دائما يستعظمون الشيء الدقيق، وكذلك أهل الإيمان كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن مسعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يرى ذنبه الدقيق كالجبل العظيم، وإن الفاجر لا يرى ذنبه العظيم كمثل الذباب حط على أنفه فقال به هكذا فطار. الرجل المؤمن يرى الذنب الدقيق كالجبل العظيم، فلو قلت له ماذا أذنبت يقول هلكت، ارتكبت موبقة من الموبقات، مع أن هذا في الميزان لا تساوي شيئا، إنما استعظمها بالنسبة لورعه ومقامه. في حديث البخاري في كتاب بدء الوحي من حديث ابن عباس، لما دخل أبو سفيان على هرقل وجعل يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأدنى هرقل أصحاب أبي سفيان منه ليقرروه، وقال لهم: إن كذب علي فأعلموني، أنا إنما جعلتكم معه حتى إذا كذب قلتم كذب. فيقول أبو سفيان: وكان كافرا إذ ذاك، ولولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت، يعني لولا أن يعيروني يوما ما بأنني كذبت لكذبت، مع أنه في أمس الحاجة إلى الكذب. هرقل بيسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم كفار يعادونه ويقاتلونه، ألا يفترون عليه؟ طبعا سهل جدا يفترون عليه. يسألوه مثلا، يسألهم: هل هو أمين؟ يتمنى أن يقول هو قائم، يتمنى، لكن الذي صده عن ذلك خشية أن يأثر عليه قومه الموالون له الكذب. إن الإنسان النبيل لا يكذب طبعا، وإن لم يأتي نهي شرعي بذلك، لأن الكذب معرة. وكذلك كل الدنايا، أي إنسان يحترم نفسه لا يسقط في الدنايا ترفعا لا دينا، يترفع أن يسقط في المستنقعات. لو كان عنده نبل، فموسى عليه السلام استعظم من مثله وفي مقامه أن يقتل خطأ، لذلك فقد عد هذا ذنبا يجب منه الاستغفار. ولذلك بادر وقال: رب إني ظلمت نفسي، معناه ما قصد، فاغفر لي فغفر له. وهنا شرط: من أراد أن يغفر الله له فلا بد أن يعترف بذنبه وظلمه أولا، إذا لم يعترف فلم يتب. الاعتراف بالذنب فيه انكسار، لكن يذهب إلى ربه وهو شامخ بأنفه ويطلب المغفرة منه وهو شامخ رافع الرأس، فمثل هذا لا يغفر له. وفي حديث الإثم الذي رواه الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفري، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. فإذا أردت أن تخرج من ذنبك قل: يا رب إني مذنب، إني ظالم لنفسي، إني جاهل، فاغفر لي. فإذا قدمت بهضم النفس وكسرها ودق عنقها قمنا أن يجابك، قمنا أن يستجاب لك. لذلك قدم، قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فقال الله عز وجل: فغفر له، بفاء التعقيب، غفر له فورا بمجرد أن اعترف وخرج من ذنبه، إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. أيها الإخوة الكرام، ما أجمل الوفاء، ما أجمل الوفاء، لا يضيع الوفاء إلا لئيم. وصدق المتنبي إذ يقول: إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. لا تصلح صناعة خير مع لئيم. رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، هو ده الوفاء والاعتراف بالجميل والاعتراف بالنعم. رب بما أنعمت علي إذ قبلت توبتي، وهذه أجل النعم على الإطلاق، أن يقبل الله عز وجل توبة السائل ويمحو حوبته ويغسل ذنوبه، هذه أجل النعم على الإطلاق. رب اغفر لي، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي، كأنه أقسم، أقسم على نفسه وقطع على نفسه عهدا في مقابل هذه النعمة الجسيمة، وهي أنك أسقطت عني الذنب وغفرت لي، فلن أكون ظهيرا لمجرم عليك أبدا. لا أتولى الذين ظلموا من المجرمين والكافرين، وأكون على نقيضهم، إذ الكافر على ربه ظهير، وكان الكافر على ربه ظهيرا. أيها الكرام، لماذا نهادن أهل المعاصي؟ لماذا نلقي إليهم بأيدي المودة وقد عصوا ربهم تبارك وتعالى وكانوا عليه ظهرية؟ فلماذا إذن نواليهم؟ أليس هذا من كفران النعم؟ هذا من كفران النعم، أن توالي أهل البدع، وأن توالي أهل العصيان، وأن توالي الظلمة. قال عبيد الله ابن الوليد: سألت عطاء بن أبي رباح فقلت له: إن أخي يأكل بقلمه، يكتب ويحسب. قال: من الرأس؟ قال: خالد بن عبد الله القسري. قال: ألم تسمع قول العبد الصالح: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين؟ فاستعظم إنه بيكتب الخراج، يعني رجل محاسب على بيت المال، إذا خرج مال كتب خرج مال، إذا دخل مال كتب دخل مال. الرجل ده غلطان، الرجل ده بيرتكب محرم. قال له عطاء بن أبي رباح، وعطاء بن أبي رباح كان عبدا أسود من الله عليه بالعلم، وكم من ضعيف متضعف أعزه الله بالعلم. كانوا إذا جاءوا عبد الله بن عمر ابن الخطاب، الصحابي الجليل الشهير العالم العامل، إذا سألوه فيسألهم عن بلدهم، ثم فيقول لهم: أتستفتوني وعندكم عطاء بن أبي رباح؟ وهذه تزكية، ما بعدها تزكية لمثل هذا العبد الضعيف. فعطاء بن أبي رباح يقول: من الرأس؟ بيحسب لمين يعني؟ قال خالد ابن عبد الله القسري، وكان ظالما جبارا سفاكا للدماء، قال: ألم تسمع قول العبد الصالح رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين؟ تفتح لمين؟ فهذا الكلام نعطيه لكل من ارتكب مظلمة في حق إنسان لإنسان. قال عز وجل: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يقول: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذول. ويقول تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أكثر الذين يرتكبون المظالم يقول: أنا أعمل إيه؟ أنا عبد المأمور. نقول له: أشركت بالله بهذا القول؟ فهلا قلت أنا عبد مأمور؟ فحينئذ نسألك: من الذي يأمرك وبما أمرك؟ ويقول تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وهؤلاء الظلمة الذين يدخلون النار أفواجا وأمما، كلما دخلت أمة لعنت أختها، وقال تعالى: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. تصور يعذبون ويختصمون ويسب بعضهم بعضا، ولو أنهم لا يعذبون لكفى عذابا أن تكون مع من تكره في مكان واحد لا تستطيع مفارقته. وصدقت العرب لما كانت تقول: رب مملول لا يستطاع فراقه. أشقى الناس من اقترن بإلف لا يستطيع فراقه. مكتوب عليه: رجل تزوج امرأة ناشز كافرة بالنعم جاحدة للفضل، وعنده أولاد أو عليه قائمة بشيء كثير أو عليه مؤخر 100,000 ولا 30,000، أو إنها إذا طلقها أخذت كل ما جمعه في حياته فمضطر أن يعيش ذليلا، مضطر. رب مملول لا يستطاع فراقه، يتجرع الذل ليل نهار، ضاعت بهجة حياته لأنه عاجز عن الطلاق. فكيف إذا كانوا في مكان واحد ويلعن بعضهم بعضا؟ أنا أذكر أنه لم تضق علينا زنزانة قط إلا بعد ما جمعوا بيننا وبين التكفير وبين الفرماوية وبين الجماعات المختلفة، لما كنا جميعا أصحاب عقيدة واحدة منهج واحد في مكان واحد، كنا متآلفين متحابين متآخين، وما شعرنا أبدا بالحب على الإطلاق. بدأوا يشكلوا الأفراد: 10 تكفير، 5 فرموية، 4 من الاتجاه الفلاني العلاني، وبدأوا يتناحرون وبدأوا يتناقشون وبدأوا يشتمون بعضهم. هنا شعرنا بالسجن والحب. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، يعذبون ويسب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. فمن تمام اعترافك بنعمة الله عليك ألا تنحاز إلى من يكفر به، سواء كان كفر جحود أو كفر نعمة. أهل المعاصي لا يحل لك أن تعطي لهم الود، ولا أن تستضيف أحدهم، ولا أن تبسط له يد المودة ولا وجهك، لأن الله عز وجل سوى بين الفاعل وبين الراضي. قال عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. فهذا وعد قطعه موسى على نفسه كله وفاء: رب بما أنعمت علي بقبول توبتي وغسل حوبتي فلن أكون ظهيرا للمجرمين عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجتبينا إلى طاعته وأن يغفر لنا ما فرطنا فيه وأن يجزينا بأحسن الذي كنا نعمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا